الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت تجعل الحزن سهلا. عباد الله، ومن خصائص الشريعة الإسلامية أنها ربانية، ربانية المصدر والغاية، ربانية المصدر والغاية، يعني أنها من عند الله، هذا مصدرها، وتهدف إلى بلوغ رضا، هذه غايتها. فهي من عند الله وتهدف إلى بلوغ رضا، وهذا يضفي عليها وعلى تشريعاتها قدسية لا نظير لها، ويغرس في نفوس أتباعها تقديرا وتوقيرا وتعظيما ومهابة ومحبة واحتراما نابعا من الإيمان بكمالها وسموها وخلودها. فإن شارع هذه الأحكام ليس بشرا تؤثر فيه المتغيرات من المكان والزمان والحال والوراثة والمزاج والهوى والعواطف، إنما شرعها الله الرحمن الرحيم السميع العليم الحكيم الخبير العلي القدير. وهذا لا يدع لمسلم خيارا أن يعترض عليها أو يعرض عنها، بل لا يسعه إلا التسليم، إلا التسليم والانقياد والقبول لها، حاكما كان أو محكوما. قال الله عز وجل في سورة القصص: والله يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. وفي سورة الأحزاب قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فكيف لمسلم أن يتلكأ أو يتباطأ في اختيار ما اختاره الله ورسوله؟ كيف لمسلم أن يتلكأ أو يتباطأ في اختيار ما اختاره الله ورسوله؟ وكيف يجرأ مسلم أن يجعل ما اختاره الله ورسوله محل نقاش أو نظر أو تعقيب أو تعليق أو أخذ أو ترك؟ كيف يجرؤ أي مسلم أن يجعل ما اختاره الله ورسوله محل نظر، محل نقاش، محل تعقيب أو تعليق أو أخذ أو ترك؟ والله عز وجل يقول: والله يحكم لا معقب لحكمه، ويقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فكيف يكون مسلما من يرفض حكما قضاه الله ورسوله، أو يختار غير ما اختاره الله ورسوله؟ كيف يكون مسلما من يرفض حكما قضاه الله ورسوله أو يختار غير ما اختاره الله ورسوله. وأي تقدير وأي توقير وأي تعظيم وأي هيبة وأي محبة وأي تقديس في قلبه لقال الله تعالى، وأي إذعان وأي قبول وأي تسليم وأي استجابة في نفسه لقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسلم تقول له قال الله تعالى، يقول لا ما ينفعش. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لك ننظر نشوف. أي مسلم هذا؟ يتعامل مع شريعة الله كأنه في استفتاء، وأصبحت الشريعة بين مؤيد ومعارض. هذا لا يصح أبدا في القانون الوضعي أن يكون بين مؤيد ومعارض، بل هو مرفوض رفضا باتا في كل ما يخالف به شريعة الله. فإذا لا يصح أن يكون القانون الوضعي بين مؤيد ومعارض، أيصح أن يكون في شريعة رب العالمين؟ يصح أن ننقسم بين مؤيد ومعارض؟ إن كان قانونا تنظيميا، قانونا تنظيميا، سنبني مدرسة، يصح أن نكون بين مؤيد ومعارض في بناء مدرسة، في إنشاء محطة صرف صحي، إنما في أحكام نزلت من فوق سبع سماوات نزل بها الروح الأمين على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نزل بها أمين السماء على أمين الأرض، لا يصح فيها إلا التسليم التام الكامل، القبول الكامل والتسليم التام والانقياد والإذعان، لا يصح فيها إلا التنفيذ إلا التطبيق، لا يصح فيها إلا القبول إلا التنفيذ، لأنها من عند رب العالمين، ولأنها من عند رب العالمين فهي أعدل الشرائع وأكملها وأوفاها في تحقيق كل خير للبشرية ودرء كل شر عنها، لأنها من عند رب العالمين هي أعدل الشرائع أعدل الأحكام وأكملها وأوفاها في تحقيق كل خير للبشرية ودرء كل شر عنها، وهي أقدر الأحكام على إحقاق الحق وإبطال الباطل، أقدر الشرائع وأقدر الأحكام على إحقاق الحق وإبطال الباطل وإشاعة الصلاح وقطع دابر الفساد وعمارة الدنيا واستقامة الحياة. وعلى كل مسلم أن يعتقد هذا ويقتنع به ويوقن في قرارة نفسه وأعماق قلبه بعدالتها وخيريتها، وينفذ أوامرها ويجتنب نواهيها معتقدا أنه بذلك يتعبد ربه ويتقرب إليه. هذا هو موجب الإيمان ومقتضى الإسلام، أن يسارع في تنفيذ أحكام الشريعة وتطبيقها مختارا راضيا مسلما مطمئن النفس مدفوعا بصوت الضمير من الداخل لا بصوت الشرطي من الخارج. وفرق كبير بين صوت وسوق، مدفوعا بصوت الضمير من الداخل، مدفوعا بنداء الإيمان، مدفوعا بالسلطة الإيمانية التشريعية، لا بصوت الشرطي، لا بعصا العسكر، لا بصوت السلطة التنفيذية. موجب الإيمان ومقتضى الإسلام أن يسارع في تطبيق أحكام الشريعة وتنفيذها مطمئن القلب راضيا مسلما مختارا مدفوعا بصوت الضمير من الداخل لا بصوت الشرطي من الخارج. نضرب لذلك أمثلة على أن الشريعة الإسلامية هي أعدل الشرائع، أعدل القوانين، أعدل الأحكام، وأكملها وأوفاها في تحقيق كل خير للبشرية ودرء عنها كل شر، وهي أقدر الأحكام والشرائع والقوانين على إحقاق الحق وإبطال الباطل، وأن أتباعها مدفوعون بصوت الضمير من الداخل لا بصوت الشرطي من الخارج. المثل الأول، التسابق إلى الجندية. القوانين الوضعية تفرض الجندية الإجبارية على القادرين ويساقون إليها كرها لا طوعا، فمنهم من يحتال للفرار منها بكل سبيل، ومنها من يؤديها أداء آليا إلى أن ينتهي من مدة خدمته. قس هذا السلوك بسلوك المسلم الذي فرض عليه الجهاد في سبيل الله، تجد أن الصبي الذي لم يبلغ الحلم يزاحم الكبير، وإذا رده النبي صلى الله عليه وسلم لصغر سنه يرجع إلى أبيه يبكي لأنه لم ينل شرف الغزو في سبيل الله مع رسول الله. تجد الرجل وابنه يقترعان أيهما يخرج يجاهد في سبيل الله. تجد الكبير المسن العجوز يريد الخروج، أبي طلحة يقول لأبنائه جهزوني للغزو في سبيل الله، فيقولون له يا أبانا إنك كبرت وقد غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات، فيقول قال الله عز وجل انفروا خفافا وثقالا أي شبانا وكهولا. وعمر بن الجموح الأعرج ينافح أبناءه الأربعة أن يخرج، يقولون له نحن نكفيك، نحن أربعة ونكفيك، قال أريد أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة، فنال شرف الشهادة وهو أعرج في غزوة أحد. وسعيد بن سيد بن المسيب يفقد إحدى عينيه ويخرج للغزو في سبيل الله، يقولون له إنك عليل، يقول استنفر الله الخفيف والثقيل. مثلا آخر في أداء الالتزامات المادية، القانون الوضعي فرض الضرائب وسلك السبل الشتى في تحصيلها، وترى المكلفين يتهربون به منها بكل شكل وبكل طريق وبكل سبيل. حتى في أمريكا بلد الضرائب ألفت كتب في تعليم الطرق التهرب من الضرائب بطرق غير مخالفة للقانون. إذا هذه الصورة القادمة صورة أخرى مضيئة للزكاة في الإسلام، تجد المسلم يخرج بماله مختارا لم يطالبه أحد، يبحث عمن يأخذ منه الزكاة، بل ويدفع أكثر مما يجب عليه في ماله صدقة. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم كعبا ليحصل الزكاة، فذهب إلى رجل فأحصى إباله فوجد عليه ابن مقاض جمل صغير، ابن مخاض، يعني يا دوب خرج من بطن أمه لسه مولود، ابن مخاض كان منذ زمن قليل في المخاض، وجد عليه في الزكاة ابن مخاض، فقال له الرجل: ما لا لبن فيه ولا ظهر له، هذا الجمل سيظل عالقا على المسلمين مدة حتى ينتفعون به، ما لا لبن فيه ولا ظهر له، لكن هذه الناقة قوية فتية، خذها صدقة عن مالي. فقال له: لا، ابن مخاض اذهب بها إلى النبي، فإن أجزاك فادفعها له. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقره على الناقة وأخذها منه، وقال: ما بقي صدقة. أليس منا ومن بيننا الآن من يدفع من ماله أكثر مما يجب عليه في الزكاة طاعة لله وتحرزا وتصدقا؟ مثلا آخر، لما علمت الولايات المتحدة بأضرار الخمر وفسادها سنت قانونا لمنعها سنة 1920، ورصدت الملايين من الأموال لتطبيق هذا القانون، وكانت النتيجة سجن نصف مليون أمريكي، ومات 7500 شخص، ومرض 11000 شخص بسبب الخمر الخبيثة، الخمر السيئة، وكل الخمر خبيثة وسيئة. وتضاعف عدد المصانع من 400 إلى 800 مصنع خمر، وتضاعف معدل الجريمة إلى 3 أضعاف. كل ذلك في 13 سنة، 13 سنة. واضطرت الإدارة الأمريكية بعد الفشل الذريع في منع الخمر بالقانون الوضعي، اضطرت إلى سن قانون آخر بإباحة الخمر لما انتقلت من سيء إلى أسوأ. لكن الشريعة الإسلامية اكتفت بكلمة فاجتنبوه، من قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قال الصحابة: انتهينا وسالت بها سكك المدينة، أهريقت الخمور في الشوارع بكلمة فاجتنبوه. لو قسنا هذا بذاك لوجدنا أن البشر لا يصلحهم إلا شريعة السماء. مثلا آخر، كانت النساء يخرجن متبرجات سافرات يظهرن رؤوسهن وأعناقهن وذوائب شعورهن وأقراط أذنهن، فأنزل الله عز وجل: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. قالت عائشة رضي الله عنها فيما رواه البخاري بسنده: رحم الله النساء المهاجرات الأول لما نزلت وليضربن بخمرهن على جيوبهن، شققن مروطهن فاختمرن بهن. مسارعة في امتثال أوامر الشريعة ونصوص الشرع، يقفون عندها بالامتثال والقبول والانقياد. ما انتظرت يوم أو يومين حتى تشتري خمارا أو تخيط حجابا أو دعني لما أقتنع. تقول في رواية الإمام أحمد: فأصبحنا سمعنا الحكم ليلا فأصبحنا وراء النبي صلى الله عليه وسلم معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان. الإدارة الأمريكية أرادت أن تحد من جرائم الاغتصاب وعمليات الإجهاض وأولاد الشوارع، فأنشأت جمعيات ومنظمات تنادي بمنع الاختلاط بين البنين والبنات في مراحل التعليم المختلفة، ورصدت لذلك أموالا طائلة. وقامت هذه المنظمات بحث الشباب على عدم إقامة العلاقات الغير مشروعة قبل الزواج، ورفضت لذلك جوائز مالية لكل خطيبين لم تكن بينهما علاقة قبل الخطبة. واشترطت المنظمات عدم تقديم الخمور في حفل الزواج، وفشلت كل المحاولات فشلا ذريعا. لكن الشريعة الإسلامية التي هي من عند رب العالمين منعت الكثير من هذه الجرائم بكلمة: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. بهذه الجملة، بهذا الحكم، منعت كثير الكثير والكثير من جرائم الاغتصاب والزنا والإجهاض وأولاد الشوارع وغير ذلك. فكانوا يقفون عند نصوص الشريعة بالقبول والانقياد والتسليم والتنفيذ، وكان هذا ليس قاصدا على الرعية أفراد الشعب، إنما عم الحكام والخلفاء والأمراء والقادة حتى الطغاة والظلمة. منهم كان لا يسعهم إلا الوقوف عند نصوص الشرع بالقبول والانقياد والتسليم. في عهد الحجاج بن يوسف جنى رجل من أهل العراق جناية وهرب، طلبوه رجال الحجاج فلم يقدروا عليه، فأخذوا مكانه أحد أقربائه حبسوه أياما ثم عرضوه على الحجاج فقال له: ما شأنك؟ قال: جنى أحد أقربائي جناية فأخذوا لي مكانه. فقال له الحجاج: ألم تسمع قول الشاعر: وجانيك من جنى عليك، جانيك من جنى عليك وقد تعد الصحاح مبارك الجرب، ولرب مأخوذ بذنب عشيرة ونجا المقارف صاحب الذنب. قال له: أيها الأمير، لكني سمعت الله عز وجل يقول غير ما قال الشاعر. فما كان من الحجاج إلا أن سأله: وماذا قال الله؟ قالوا: يا أيها العزيز، إن له أبا شيخا كبيرا، فخذ أحدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين. قال: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إنا إذا لظالمون. فما كان من الحجاج إلا أن قال: صدق الله وكذب الشاعر، اذهب إلى حال أبيك. وكان الحجاج مع ظلمه وطغيانه يقف هذه المواقف كثيرا. في يوم من الأيام أرسل سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، سالم، قال له: ائتني برأس فلان. فذهب إليه سريعا استجابة لأمر الوالي، استجابة لأمر الأمير، ولكن كان فقيها عالما كأبيه. خلا به في بعض الطرق وقال له: يا هذا، أصليت الفجر في جماعة؟ قال: نعم. قال: اذهب إلى حال سبيل. وعاد إلى الحجاج فقال له: ما فعلت بصاحبك؟ قال: سألته: أصليت الفجر في جماعة؟ قال: نعم. فخليت سبيله لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء. فخليت سبيله. فقال عبد الله بن عمر: ابن أبيك، إنما سميتك سالما لتسلم. ولم يعقب الحجاج، كان وقافا عند نصوص الشريعة بالقبول والإذعان. المقصد أن الشريعة الإسلامية تخاطب الوجدان، تخاطب الضمير، تخاطب الإنسان من الداخل، بخلاف القانون الوضعي يأخذ الإنسان بظاهره، فإذا غاب عنه الرقيب فعل كل شيء ولم يترك أي شيء. لكن المسلم الذي قبل أحكام الشريعة وقاف عند الأوامر والنواهي في الظاهر في الباطن، في السر في العلن، في الحل في التلحال، في العسر واليسر، في المنشط والمجرى، في الفقر والغنى، في الصحة والمرض، ووقف عند نصوص الشريعة، أخذت بلبه فاستجاب لها استجابة كاملة. فالشريعة الإسلامية ترقى بأربابها إلى الكمال، والمخالفون لها ينزلون إلى الحضيض في أسفل سافلين. أقول قولي هذا، استغفر الله واستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ولكون الشريعة الإسلامية من عند رب العالمين فهي خالية من الظلم والهوى، لا عوج فيها، معصومة إلى يوم القيامة، منزهة عن الباطل، معصومة إلى يوم القيامة، محفوظة من التحريف، مصونة من الغلط، وهي كاملة لا نقص فيها، وهي باقية خالدة، باقية ببقاء الباقي جل في علاه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا. اللهم اجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك. ربنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم عليك بالمفسدين، اللهم عليك بالمفسدين، اللهم عليك بالمفسدين. اللهم إنا نترأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدبيرهم، واجعل الدائرة عليهم وأشغلهم في أنفسهم. اللهم أبرم لبلدنا أمر رشد، اللهم أبرم لمصر أمر رشد، يعز فيه من أطاعك ويهدى فيه من عصاك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، ويرتفع فيه الحق ويزهق فيه الباطل. اللهم اجعل بلدنا مصر واحة للأمن والأمان، اجعلها واحة للأمن والأمان، اجعلها واحة للأمن والأمان، والسلم والسلام والسخاء والرخاء، وسائر بلاد المسلمين، وسائر بلاد المسلمين، وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادها بخير فوفقه لكل خير، اللهم من أرادها بخير فوفقه لكل خير، اللهم من أرادها بخير فوفقه لكل خير. اللهم ارحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم ارحمنا وأنت خير الراحمين، واغفر لنا وأنت خير الغافرين، وارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي، فاستغفروه وأقم الصلاة.